مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم واعظين، واعظ صامت وواعظ ناطق. الواعظ الصامت فهو الموت، اما الواعظ الناطق فهو القرآن الكريم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. نظرت إلى قبر النبي فهالني جمال بدا من بعده قبل قربه، فقلت: إذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر، ما بال من به، وما بال قرب ضم نور محمد، ونور محمد من نور ربه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، آيات بينات يتلوها فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني سيد أحمد، قارئ القرآن الكريم وعضو بنقابة القراء بمصر والعالم الإسلامي، القارئ والمقيم بمركز ومدينة طاقوس بمحافظة الشرقية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. شيء سعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إنا متقين في جنات ونهر في مقعد صدق الشمس والقمر بحسن العباد والنجم والشجر يسجدان والسماء وخلق الجن من فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ف فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله الرحمن الرحيم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وهكذا اخوة الايمان والاسلام استمعنا الى فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني قارئ القرآن الكريم والمقيم بمركز مدينة بعطونس بمحافظة الشرقية الهندسة الإذاعية والصوتية إدارة أولاد الحاج السيد أبو سالم بمركز مدينة بعطونس أخذ الفراشة الكبرى لنارة إدارة الحاج مسعد أبو شاهين كما بواجب البوفية الضيافة المتر مصطفى السيد علي المقيم الزهرية بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية وشكر الله لسعيكم جميعا.